الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية ووفقهم لمراده ففازوا ببلوغ المراد. أحمده حمد معترف بجزيل الإرفاد، وأعوذ به من وبير الطرد والإبعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم المعاد، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله موضح طريق الهدى والسداد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأجواد صلاةً تبلغنا بها نهاية الأمل والمراد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله العلي القدير بمنه وكرمه أن يجيرنا من النار بعفوه، وأن يدخلنا الجنة برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عنوان خطبتنا اليوم: ما خاب من قضى وقته ببيت رب الأرباب وعلق قلبه بالمساجد مناجياً الإله الوهاب. معنى هذا العنوان أنه لا يخيب من ارتبط بالمسجد، لا يخيب من علق قلبه بالإله الوهاب الذي يهب ما يشاء سبحانه وتعالى. ما خاب من قضى وقته ببيت رب الأرباب، وهذا بيت من بيوت ربنا سبحانه وتعالى، وعلق هذا الذي يقضي وقته ببيت الله سبحانه وتعالى، علق قلبه بهذا المسجد مناجيا ربه سبحانه وتعالى. وفي الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لما قدم خراج العراق إلى عمر بن الخطاب، والخراج هو الضريبة التي تأخذها الدولة جباية، لما قدمت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كيحسب ذلك الخراج الذي جاء، ذلك الضريبة كيحسبها، كانت من الإبل، فبدأ يعد الإبل الناقة كيحسب من هنا وهنا، وكان معه مولى له الخدام دياله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله. فقال مولى عمر رضي الله عنه وأرضاه: هذا يا أمير المؤمنين من فضل الله ورحمته. يعني هذا الخراج الذي جاءنا هو من فضل الله ورحمته. فقال له عمر: أخطأت. يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته، أي بالهدى والسنة والقرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وهذا مما يجمعون، أي فليفرح الإنسان بهدى الله سبحانه وتعالى، وليفرح الإنسان بالقرآن، وليفرح الإنسان بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير مما يجمعه الإنسان من حطام الدنيا، فإما أن يكون لك أو عليك، لكن الذي يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب أنه ضمن النجاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا مدة ما، أي مدة تمسككم بهما، كتاب الله وسنتي. الإنسان الذي يتمسك بالقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لن يضل أبدا، والإنسان الذي يعلق قلبه بالمسجد دائما تجد أمره مستسلم لله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، إن الفرح بالله والفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى مقام عظيم لا يخلص إليه إلا الموفقون من عباده سبحانه وتعالى. والفرح هو أعلى نعيم القلب، هو أعلى درجة نعيم للقلب أن الإنسان يفرح، ويفرح بطاعة الله عز وجل، يفرح بقربه من الله سبحانه وتعالى. إن الفرح الحقيقي عباد الله هو أن يفرح الإنسان أن الله هداه إلى الإسلام من غير أن يسأله. أعظم نعمة أن الله سبحانه وتعالى وفقك لتكون مسلما من غير أن تسأله: يا ربي أدخلني الإسلام، يا ربي أسلمني. وإنما اختارك الله سبحانه وتعالى واصطفاك من بين الناس أن جعلك مسلما توحد الله سبحانه وتعالى. زيادة على النعيم أن الله تعالى هيأ لك أسباب الطاعة من الأمن والإيمان، فيؤدي الإنسان صلاته في الجماعة. وزيادة في الإنعام أن الله تعالى يسر لك بر الوالدين وصلة الأرحام وفعل الخيرات. عباد الله، حق لنا أن نفرح بافتتاح هذا المسجد الذي هو اسم على مسمى بإذن الله، مسجد النور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بالإيمان. هذا اليوم يوم مشهود، يوم تاريخي بامتياز، وهو يوم الجمعة، أول يوم طلعت فيه الشمس. هذا اليوم هو أول أيام شهر جماد الآخرة من عامه 1442 هجرية، يعني رمضان على الأبواب. من أراد أن يتهيأ فهذه هي الفرصة، الموافق للخامس عشر من شهر يناير لعامه 21 و2000 من التاريخ الميلادي. تم الترخيص لنا بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لأداء خطبة صلاة الجمعة بالمسجد الكائن بتعاون السقية الحمراء، جماعة عين تولى قيادة عين عرمة مكناس الإسماعيلية، حرسها الله وسائل ربوع المملكة الشريفة من طنجة إلى المغرب مرورا بالصحراء. والله نحمده ونشكره وبكل جميل نذكره، فلا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. ونشكر كل من كان سببا في إنشاء هذا المسجد من قريب أو بعيد، بصوته أو بصمته، ونقول جزاكم الله خيرا. كما نشكر السلطات المحلية التي حرصت حرص التام في إسعاد الساكنة بالخصوص والأمة الإسلامية على العموم بالسماح له بتأدية صلاة الجمعة، والذي دام انتظار هذا الترخيص لعقود خلت من الزمان، وهي ترب عن نيف 40 سنة كما يشهد سكان هذه البلدة. كما نشكر الوزارة الوصية على اهتمامها البالغ وحرصها الدائم بشأن المساجد ودور القرآن، ممتثلة أمر أمير المؤمنين حامي حوزة الملة والدين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، كما نصت البيعات المكتوبة على أن أمير المؤمنين هو حامي الملة والدين، حيث تأتي هذه المهمة على رأس المبادئ الكبرى المعروفة عند الفقهاء بالكلية الكبرى للشرع، وهي حماية الدين والنفس والعقل والمال والعرض. فجزاهم الله خيرا. عباد الله، إن باب المساجد يؤدي مباشرة لمن أخلص لله سبحانه وتعالى وأتقن عمله إلى باب الجنة، وإن تعلق القلب بالمسجد يوصل حتما إلى ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى يوم القيامة. وإن المشي إلى المسجد في الظلام فجرا ومغربا وعشاء يورث النور التام يوم القيامة، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. قال ربنا سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وكيف لا يفرح المؤمن أشد الفرح بالمسجد الذي هو بيت الله جل جلاله؟ قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهي المواضع التي يحبها الله سبحانه وتعالى، أحب البقاع إلى الله مساجدها، وهو بيت كل تاء المتقي، رواه البزار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث بالرحمات وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإلى الآباء والأمهات، إلى الأجداد والجدات، إلى الذكور والإناث، إلى الشباب والشابات، إلى الإخوة والأخوات، لنعد إلى بيوت الله عز وجل. يا شباب الإسلام، هيا بنا لنعد لهذا المسجد قدره الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهذا المسجد، لنعد إلى المساجد لنؤدي ما شرع فيها، ألا وهو ذكر الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يومها، يخافون ذلك اليوم الذي تتقلب فيه الأبصار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خلاصنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ومن شكر الله تعالى الشكر والتقدير والعرفان لولاة الأمور وفقهم الله على كل ما بذلوه من جهود عظيمة للتخفيف من تبعات هذه الجائحة الاقتصادية والصحية والأمنية، ونقول لهم جزاكم الله خيرا. والشكر والدعاء موصول لأبطال الأزمة العاملين في مجال الصحة والأمن والشرطة، فشكرا للجميع قادة وساسة، أطباء وعلماء، مؤذنين ومتطوعين على ما قدموا وبذلوا من وقت وجهود لتعود الحياة أجمل وأبهى بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، اعتدلوا في عيشكم وفرحكم، واستقيموا على طاعة مولاكم، فالوباء لا يزال، وتأدبوا مع الله تعالى في مظاهر الفرح، فلا أشر ولا بطر هذا، وأكثروا من الصلاة والتسليم على الشافع المشفع في الموقف العظيم سيدنا وحبيبنا محمد، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه في الأولين والآخرين، وصلِّ عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، خصوصًا الأنصار والمهاجرين بما فيهم العشرة المبشرين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة بن الجراح، وارض عن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا برحمتك شر ما قضيت، وارفع عنا هذا الوباء، اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقه اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق ولي أمرنا جلالة الملك محمدًا السادس لما تحب وترضى. اللهم أره الحق حقًا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلًا وارزقه اجتنابه. اجعله لآلائك من الحامدين، ولأنعمك من الشاكرين، ولرعيتك من المشفقين. اللهم شد أزر جلالته بشقيقه سمو الأمير مولاي رشيد، وأقر عين جلالته بولي عهده الجليل صاحب السمو الملك الأمير مولاي الحسن، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.